فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل، وهو حديث منكر. فصل في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منه. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبراني في الأوسط، وابن عبد البر في التمهيد، وجود إسناده ابن عبد البر، وصحح إسناده ابن كثير والبوصيري، وحسنه الألباني. فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله. قال تعالى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم. كذا قرأها أبو عمرو بن العلاء، وقرأها الجمهور بالإفراد. وهذا سيحتاجه الإمام المصنف رحمه الله بعد حين، هذه القراءة، وكذا ما يكون من قراءة الجمهور: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. هكذا قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وهي من القراءات العشر المتواترة. وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وروى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل، لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قال: وما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين. أخرجه البزار وابن مردوية وابن عدي في الكامل، والطحاوي في المشكل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وصححه الألباني. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وذكر ابن مردوية في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شريك: أظنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجه وولده، فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بالإلحاق بهم. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، إلى آخر الآية. أخرجه الطبراني في الكبير وفي الصغير، وقال: لم يروه عن سالم إلا شريك، تفرد به ابن غزوان، وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن غزوان، وهو متهم بوضع الحديث. قال الألباني: موضوع. وقد اختلف المفسرون في الذريات في هذه الآية، هل المراد بها الصغار أو الكبار أو النوعان، على ثلاثة أقوال. واختلافهم مبني على أن قوله بإيمان حال من الذريات التابعين أو المؤمنين المتبوعين. فقال طائفة: المعنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في إيمانهم، فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به، ألحقناهم بهم في الدرجات. قالوا: ويدل على هذا قراءة من قرأ وأتبعناهم ذرياتهم، فجعل الفعل في الاتباع لهم. قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية على الكبار كما قال: ومن ذريته داود وسليمان

رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء، وهذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال إبراهيم أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئا، أخرجه هناد في الزهد والطبري في التفسير، واللفظ له يعني عند الطبري بهذا اللفظ وسنده صحيح. قالوا ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين، أن القراءتين كالآيتين، فمن قرأ واتبعتهم ذريتهم فهذا في حق البالغين الذي يصح نسبة الفعل إليه، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن قرأ أتبعناهم ذرياتهم فهذا في حق الصغار الذين أتبعهم الله آباءهم في الإيمان حكما، فدلت القراءتان على النوعين، وهذا سبب إتيانه بتلك القراءة في صدر هذا الفصل. قال قلت واختصاص الذرية هاهنا بالصغار أظهروا لئلا يلزم السواء المتأخرين والسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته والله أعلم. فصل في أن الجنة تتكلم. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، وهو متفق عليه، وكذا قوله قالت الجنة يا رب قد اضطردت أنهاري وطابت ثماري فعجل علي بأهلي، هذا ضعيف وقد تقدم. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن سعد الطائي أخبرت أن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها تزيني فتزينت، ثم قال لها تكلمي فتكلمت، فقالت طوبى لمن رضيت عنه، أخرجه المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو نعيم في صفة الجنة وغيرهم، وسنده صحيح. وقال قتادة لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت طوبى للمتقين، أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وسنده ضعيف جدا. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في أن الجنة تزداد حسنا على الدوام. قال عبد الله بن أحمد حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ما نظر الله إلى الجنة إلا قال طوبى لأهلك فتزداد ضعفا حتى يدخلها أهلها. ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والدارمي في الرد على الجهمية، والآجري في الشريعة، وأبو نعيم في صفة الجنة، ومداره على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وهو في الإسناد كما مر. قال عبد الله بن أحمد حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد، فهذا يدور الحديث عليه في طرقه وهو ضعيف. فصل في أن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن. قد تقدم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في ذلك وهو حديث حسن، وكذا تقدم قول الحوراء لامرأته في الدنيا لا تؤذيه فيوشك أن يفارقك إلينا، وحديث أكرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الحوراء اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك، وهذا موضوع. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الداراني

وضدها يجتمع في الذين يراءون ويمنعون الماعون، ويرجع إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب سبحانه وتعالى في محابه، ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرا وباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التي مرجعها إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وطاعته في جميع ما أمر به إيجابا واستحبابا، كالإيمان بأسماء الرب وصفاته وأفعاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل كما قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وكأنه أخذ هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. أخرجه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه وضعافه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاها الأشعري عنه، ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد كما حكاه عنهم بلفظه في مسائله المشهورة. وهذا هو ما يقال له اعتقاد حرب الكرماني، وهو حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. قال في اعتقاده أو في عقيدته ذاكرا إجماع أهل السنة: هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين به المقتدى بهم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد وهو إسحاق بن راهوية، ومذهب عبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قوله. ثم شرع في بيان العقيدة أن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسل. وهذه الألفاظ كلها وردت عن السلف ونقلها رحمه الله تعالى. قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل هو قول الكرامي فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، ولعله يريد بذلك مرجئة الفقهاء. ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. وبه قالت الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة: فالإيمان عندهم هو المعرفة في القلب، وقد يقولون هو تصديق القلب. قال حرب رحمه الله: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره من الله عز وجل. قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوزه قضاؤه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه جل ربنا وعز. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن عصي تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة، علم منهم المعصية وخلقها وخلقهم له، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه، لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، وهو قول القدرية المعتزلية وغيرهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، وأي افتراء أكبر على الله من هذا. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا الشرك صراحة. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكل. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجل، وهو قول القدرية المعتزلية، يزعمون أن المقطوع قطع عليه أجل، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماء، ولا نشهد على أحد من أهل الجنة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث فيروى الحديث كما جاء، ولا ننص الشهادة، أي ولا نشهد على معين، ولا نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي، ولا ننص الشهادة. والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان، والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا. ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقا. والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. والكف عن أهل القبلة يعني من اعتقاد أهل السنة ومما أجمعوا عليه الكف عن أهل القبلة، فلا نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي فنصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام فاتبع ذلك ولا تجاوزه. والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، هو أكذب الكاذبين. وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن دينه وعن نبيه وعن ربه وعن الجنة وعن النار. الذي في مسائله ويرى مقعده من الجنة والنار. قال: ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر، نسأل الله الثبات. وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترده أمته وله آنية يشربون بها منه. والصراط حق، يوضع على سواء جهنم ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك. والميزان حق، توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن. والصور حق، ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. واللوح المحفوظ حق، يستنسخ منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر. والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم من النار، وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقهما للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل. وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة كما في حديث الأوعال، وقد ضعفه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله عز وجل على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى، وهو يعلم ما في قعر البحر، ويعلم منبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات، ومسقط كل ورقة، وعدد كل كلمة، وعدد الرمل والحصى والتراب، وعدد مثاقيل الجبال، وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء. وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم به. فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا، ونحو هذا من متشابه القرآن، إن احتج مبتدع مخالف بذلك فقل إنما يعني بذلك العلم، يعني المعية العامة التي هي الإدراك والعلم والإحاطة، إنما يعني بذلك العلم، لأن الله جل وعلا على العرش فوق السماء السامعة العليا يعلم ذلك كله، هو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه قال وله حد، والله عز وجل سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى ولا يسهو، قريب رقيب لا يغفل، ويتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح، ويحب ويكره ويبغض، ويرضى ويغضب، ويسخط ويرحم، ويعفو ويغفر، ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. وخلق آدم بيده على صورته، والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته، ويضع قدمه في النار فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده، وينظر إلى وجهه أهل الجنة ويرونه فيكرمهم ويتجلى لهم، ويعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه، لا يلي ذلك غيره عز وجل. والقرآن كلام الله تعالى تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف فلم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. وكلم الله موسى تكليما منه إليه، وناوله التوراة من يده إلى يده، وهذا القول بهذه الصيغة مأثور عن طائفة من التابعين، وليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني هم لا يتحدثون بمثل هذا الاتساع، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما. والرؤيا من الله، وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس ضغثا، فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا تأويلها حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والدولابي في الكنى وهو ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا من الله، متفق عليه. وذكر محاسني ما زال يسرد قواعد العقائد السلفية النقية التي هي اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمهما الله تعالى في جمل من العقيدة التي نقلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وجعلها خاتمة لحاد الأرواح، وترك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملا وأصولا منها، قال وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبه أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب عاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. أخرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك، وهو ضعيف. هو في هذه الدواوين من دواوين السنة، وقد خرجه بعضهم على ما يتعلق بالأنصار فظن أن الحديث هو ذاك، أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، ولكن هذا أول حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. قال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة، ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه، أي حرم طلب المال من وجهه، فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجهها حلال وقد أحلها الله عز وجل ورسوله، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة، يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، لا يعرفون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف، إلى أن قال: فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناه وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معقبا: قلت: حرب هذا وصاحب أحمد وإسحاق، وله عنهما مسائل جليلة. وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي وهذه الطبقة، وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها، ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب، ولو تتبعناه لكان بقدر هذا الكتاب مرارا. وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وحدها سفرا متوسطا، واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى قولا وعملا واعتقادا، وبالله التوفيق. ما أعظم عقله رحمه الله وما أشد إدراكه وفهمه في مطلع كلامه وفي صدر كتابه، ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة من مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ثم ذكر ما ذكر من نعيم الجنة على حسب ما فصل مما مر بحول الله وقوته، ثم بعد ذلك ذكر سؤالا: من الذي يستحق هذا النعيم ومن الذي يوعد به؟ ثم ذكر الذين يتبعون الكتاب والسنة بإخلاص وتجرد، وهذا ملخص ما ذكر فيما نقل عن حرب الكرماني رحمه الله تعالى. فحرف المسألة يدور على أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا النعيم المقيم إنما أعد للصالحين المتقين المتبعين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذود أقواما عن حوضه فيقول أصحابي أصحابي، فيقال له لا تدري ما أحدثه بعدك. فالبدعة تؤدي إلى هذا الحرمان الكبير العظيم في الصد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: فصل. ونختم هذا الكتاب بما ابتدأناه به أولا، هو خاتمة دعوى أهل الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال حجاج عن ابن جريج: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير يشتهون قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا ربهم، فذلك قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخرجه الطبري في تفسيره. وقال سعيد عن قتادة: قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، يقول: ذلك قولهم فيها وتحيتهم فيها سلام. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في تفسيره بسند صحيح. وقال الأجدعي: سمعت سفيان هو الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم فيأتيهم ما دعوا به. أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح. ومعنى هذه الكلمة تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. وذكر سفيان عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله فقال: تنزيه الله عن السوء. أخرجه الطبري في التفسير مرسلا بإسناد لا يقوم. وسأل ابن الكواء عليا عنها فقال: كلمة رضيها الله لنفسه. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم، ومداره على الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ولم يصرح في هذا السند بالتحديث. وقال حفص بن سليمان: حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال: هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. ذكره الطبري في تفسيره. والبيهقي في الأسماء قال: الشيخ شاكر: هذا خبر لا يقوم به إسناد. فأخبر تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئا قالوا سبحان الله، وعن آخر دعواهم عندما يحصل لهم وهو قولهم الحمد لله رب العالمين. ومعنى الآية أعم من ذلك. والدعوة مثل الدعاء، والدعاء يراد به الثناء ويراد به المسألة. وفي الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان وحسنه الألباني. فالدعاء هنا دعاء ثناء يلهمه أهل الجنة. فأخبر سبحانه عن أوله وآخره، فأوله تسبيح وآخره حمد يلهمونهما كما يلهم النفس. وفي هذا إشارة إلى أن التكاليف في الجنة تسقط عنه، ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظة اللهم إشارة إلى صريح الدعاء، فإنها متضمنة لمعنى يا الله، فهي متضمنة للسؤال والثناء. وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم، فذكروا بعض المعنى ولم يستوفوه مع أنهم قصروا به، فإنهم أوهموا أنهم إنما يقولون ذلك عندما يريدون الشيء، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل يدل على أن أول دعائهم التسبيح وآخره الحمد. وقد دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كإلهام النفس، فلا تختص الدعوة المذكورة بوقت إرادة الشيء، وهذا كما أنه الأليق بمعنى الآية فهو الأليق بحالهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا أنهى كتابه رحمه الله تعالى، وفي بعض النسخ على يمين النسخة بخط الناسخ ما يلي: ذكر المؤلف رحمه الله أنه فرغ منه عشية عرفة عند الثلث الآخر من الليل سنة 45 و400 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وبحث وتعليق على كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده وعطائه ومنته في مجالس أولها في يوم الأحد 12 من ربيع الأول سنة 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 11 من ديسمبر سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 30 من ربيع الأول سنة 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 29 من ديسمبر سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بحول الله وقوته وفضله تعالى ونعمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وشرك وبدعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.